يعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.